قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، رجل قال: القرآن مخلوق. فقلت له: يا كافر، ترى علي فيه إثما؟ قال: كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما ورثته. فقال له خراساني بالفارسية: الذي يقول القرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال: نعم. قال: سمعت أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ما لا أحصي يقول: من قال القرآن مخلوقا معتقدا له فهو كافر، حلال الدم والمال، لا يرثه ورثته من المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فقلت له: عمن لا يرثه ورثته من المسلمين؟ قال: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وقيل للقاضي بن كامل: فلمن يكون ماله؟ قال: يكون فيئا للمسلمين. هذا الأثر السابق قال لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، رجل قال القرآن مخلوق. فقلت له: يا كافر. انتبه، هنا يتكلم عن الرجل بعينه، فيسأل أحمد بن حنبل: أنا قلت لشخص بعينه يا كافر؟ فأحمد ما ذهب وقال له: لا، المقالة هي الكافرة وهي التي تدخل النار، لكن القائل هذا مسلم، ويعني قد يكون عالما وقد يكون إماما، ودير بالك وكذا. لا، شخص بعينه، شخص قال له يا كافر. سأل أحمد بن حنبل فقال له: كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما ورثته. إذن حتى عبد الرحمن بن مهدي يتكلم عن عين، عن شخص بعينه، ما كانوا يتكلمون عن شيء في الهواء. هنا عن الطبري يقول: من قال القرآن مخلوق معتقدا له، يعني طبعا معتقد له، لأن أحيانا بعض الناس يعني قد يقول مقالة يحكيها عن غيره أو ما شابه ذلك، أو يقول مقالة لفظها يعني لا يعتقد معناها، وإنما لا يفهم معناها، على يعني خلينا نقول يقول ما كلام ما يفهمه، فهذا يختلف عن الذي يفهم. والله أعلم. نعم. من قال امرأته طالق؟ قال: حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: سمعت الناس منذ 49 يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاث بتة. قال: قلت: ولم ذلك؟ ثلاث بتة. فامرأته طالق ثلاث بتة. قال: قلت: ولم ذلك؟ قال: لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: من قال القرآن مخلوقا يفرق بينه وبين امرأته بمنزلة المرتد. من قال: لا ينكحون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، وإن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. قال: حدثنا زهير بن عبد الرحمن السجستاني أنه سأل سلام بن أبي مطيع عن الجهمية فقال: كفار لا يصلى خلفهم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسألته عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء قال: نعم، لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين، الجهمية والروافض، فإن الجهمية كفار بكتاب الله عز وجل. قال: حدثنا أحمد بن عطية قال: سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، ولا أستفتى في ذلك إلا أمرت بإعادة. قال: حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي البغدادي قال: سألت الربيع بن سليمان عن القرآن فقال: كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعوده، وإن مات فلا تشهد جنازته كافر بالله العظيم. سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكا أنه غير مخلوق. فروي عن أهل المدينة هارون بن أبي علقمة الفراوي قال: سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقولون: من وقف في القرآن بالشك فهو كافر. قال: وسمعت عبد الملك خاصة يقول: من وقف في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق. وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر قال من وقف في القرآن فهو كافر، وقال محمد بن مسلم بن واره قال لي أبو مصعب من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أدري يعني مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله، ثم قال بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت إنه أظهر الوقف، فقال لعنه الله ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فأعجبه وسر به. وحكى أبو حاتم الرازي قال أبو مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري مخلوق أو غير مخلوق هم عندنا شر ممن يقول مخلوق، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وكذلك روى عنه علي بن الفرات الأصبهاني. وروي عن مصعب الزبيري أنه سئل عن القرآن وعمن لا يقول غير مخلوق فقال هؤلاء جهال وخطأهم وإني لأتهمهم أن يكونوا زنادقة. وقال أبو حاتم سئل إبراهيم بن المنذر الحزامي فقيل ما تقول في عبد اشتري، فخرج جهمي فقال عيب يرد منه. قال فإن خرج واقفي، قال شر يرد منه. وعن عبد الله بن أبي سلمة العمري المدني نزيل بغداد أنه سئل عن من قال إن القرآن غير مخلوق. العمري وعن عبد الله بن أبي سلمة العمري المدني نزيل بغداد أنه سئل عمن قال إن القرآن غير مخلوق فقال إن الذي لا يقول إنه غير مخلوق فهو يقول مخلوق إلا أنه جعل هذه سترة يستتر بها. وعن هارون بن موسى الفروي أنه سئل عمن يقف في القرآن فقال مثل من يقول مخلوق. وعنه من وقف في القرآن بالشك فهو كافر، ومن وقف بغير شك فهو مبتدع. وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني من قال القرآن مخلوق فهو كافر. المسألة مهمة أن الواقف هذا هو في الأثر قبل قليل قال عن عبد الله بن أبي سلمة العماري المدني أنه سئل عن من قال إن القرآن غير مخلوق فقال إن الذي لا يقول إنه غير مخلوق فهو يقول مخلوق إلا أنه جعل هذه سترة يستتر بها. بعض الناس يتجنب استتارا يتجنب فلا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق، فهؤلاء الذين يسمون بالواقفة بقى هؤلاء حكمهم صح، تجد أن الأئمة يقولون هو شر من الجهم وما شبه ذلك، لكن هذه العبارات لماذا هم يقولون هو شر من الجهم؟ لأنه في الغالب لا يقول لك بالوقف هذا إلا لأنه يخفي بدعته بالقول بخلق القرآن. لكن هل يعني أن الإنسان إذا كان جاهلا وما يفهم هذه المسألة وما عنده علم بها أو ما يعرف يعني شيء بهذا الموضوع نقول هو شر من الجهم؟ لا. فهنا هذا الأثر جيد، يعني يقول من وقف بغير شك فهو مبتدع، اللي واقف شاك بالموضوع يعني ممكن يكون مخلوق وممكن ما يكون مخلوق، لا، هذا له حكم الذي قال إن القرآن مخلوق. كما لو قال مثلا واحد يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وقد يكون الله سبحانه وتعالى تحت الأرض مثلا، عنده شك في المسألة، هذا كالذي نفى علو الله سبحانه وتعالى. لكن اللي وقف جهلا ولا وقف يعني في غير هذا فهذا لا ينزل عليه يعني جهلا بالمقالة، يعني جهل ما يعرف إيش هذه المقالة، ما درسها، ما فهم الموضوع كذا، إيه، فهذا يختلف عن حكم الجهمية أو الجهمية الذين استتروا بمسألة الوقف. نعم. وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر ممن قال مخلوق، ولا يصلى خلفهم ولا يناكحون ولا يكلمون ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. وقال أبو زرعة الرازي قيل للحسن بن علي الحلواني إن أخبرنا عنك أنك أظهرت الوقف، فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وهل يكون غير ذا أو يقول أحد غير ذا، ما شككنا في ذا قط.

وعبدة بن عبد الرحيم المروزي وأبي جعفر محمد بن مهران الجمال الرازي وسليمان بن معبد المروزي وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريج ومحمد بن عيسى الدمغاني وهارون بن حيان القزويني وعبد الله بن أحمد بن شبويه وأبي حصين بن يحيى الرازي وإبراهيم بن يوسف البلخي ومحمد بن فضيل البلخي العابد وأحمد بن يعقوب البلخي وأحمد بن منصور المروزي وأبي هارون محمد بن خالد بن يزيد الخراز الرازي ومعاذ بن محمد بن مخلد النسوي وحازم بن يحيى الحلواني وأحمد بن عبد الله الشعراني ومحمد بن داود بن أبي نصر التميمي السمناني ومحمود بن خالد الخانقيني وحرب بن إسماعيل الكرماني أن من شك في القرآن فهو كافر أو جهمي ومنهم من قال شر من جهمي ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن أيوب القزويني قال حدثنا هارون بن أبي علقمة الفراوي قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا من يقول من وقف في القرآن بالشك فهو كافر وعن أبي موسى هارون بن أبي علقمة قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون يقول من وقف في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق وقال سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول الواقفي لا تشكن في كفره سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به ويدعو الناس إليه وأن القرآن على الحقيقة متلو في المحاريب مكتوب في المصاحف محفوظ في صدور الرجال ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن وهو قرآن واحد غير مخلوق وغير مجعول ومربوب بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل متكلما ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع مخالف لمذاهب السنة والجماعة. نشوف هو الآن ذكر لك مقالة ابن كلاب ومقالة الأشعري. طبعا هو ذكر بداية أنه سيذكر آيات الكتاب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة. إذن كلام حقيقي قاله الله سبحانه وتعالى وأنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به يعني بالذي أنزل اللي يتكلم به وأنزله وأن يدعو الناس إليه وأنه القرآن على الحقيقة خلافا للأشعرية الذين يقولون إن الذي نزل ليس هو القرآن الحقيقي اللي هو في نفس الباري. أهل السنة يقولون الذي نزل هو القرآن الذي قاله الله سبحانه وتعالى متلو في المحاريب مكتوب في المصاحف محفوظ في صدور الرجال خلافا للجهمي هذا المعاصر اللي طعن بالبخاري يقول لك اللي محفوظ في صدور الرجال ليس المحفوظ في صدور الرجال يقول لك مخلوق. هذا جهمي هذا اللي قال هذا الكلام ونسبها للبخاري مع البخاري بريء منها سبحان الله. فقال ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن. هنا بقى حكاية هو قول من؟ قول ابن كلاب وقول الأشعري عبارة. إيش الفرق بين الحكاية والعبارة؟ الحكاية هي محاكاة مماثلة أما العبارة لا هي اللي في نفس الباري ليس شبيها بما نعرفه من قرآن وإنما القرآن هذا عبارة عنه. يعني مثلا إذا قلت لك هذا الباب كلمني عنه تقول والله هو لونه أبيض وله مسكة وما بعرف إيش. أنت الآن تعبر عن الباب المحاكاة مراية تحط مثل المراية ترسمه رسمة هذه محاكاة. أما العبارة أنت عبرت عن المعنى بشيء ما. فالأشعري يقول عبارة ابن كلاب يقول حكاية. طبعا الأشاعرة المعاصرين خلطين يعني مذهبهم خليط بين كل البدع بالدنيا وضعوها في هذا المذهب الحادث. فهو ذكر لك المقالتين هذا وجه الشاهد عندي الآن

قال سمعت إسحاق بن راهوية وسئل عن الرجل يقول القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي إياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا مخلوق. قال إسحاق هذه بدعة لا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا. وسئل إسحاق مرة أخرى عن اللفظية فقال هي مبتدعة. وعن إسحاق بن راهوية أنه قال إن لفلان يعني داود الأصبهاني في القرآن قولا ثالثا قول سوء. فلم يزل يسأل إسحاق ما هو؟ قال أظهر اللفظ يعني لفظي بالقرآن مخلوق. قول أبي عبيد القاسم بن سلام وعنه أنه قال كان الرجل أساسا يتبرأ من أنه قال هذه المقالة أصلا داود، يعني والله أعلم، خاصة في ذلك الزمان على فكرة، يعني الكذب كثير، لكن فعليا العلماء مثل إسحاق وغيره لن يقولوا هذه المقالة يعني عن نقل غير الثقات، فلعل يعني صدر منه شيء ولا كذا بعدين تراجع، فما يعني نحتاج إلى أن نتثبت يعني قبل أن ننسب له شيئا أو قبل أن ننسب الأئمة إلى أنهم قالوا بغير تثبت، لأن يعني الأصل في الأئمة هؤلاء هم أهل التثبت. الله أعلم. نعم. قول أبي عبيد القاسم بن سلام وعنه أنه قال لو أن رجلا حلف فقال والله لا تكلمت اليوم بشيء فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث، لأن أيمان الناس إنما هي لمكالمة بعضهم بعضا، وإن القرآن كلام الله ليس بداخل في شيء من كلام الناس ولا يختلط به، ولو كان يشبهه في شيء من الحالات لكان القرآن إذا يقطع الصلاة، لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع لها، إلا أن يكون الحالف نوى القرآن واعتقده في يمينه فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده. وعن أحمد بن سهل التميمي يقول سمعت أبا عبيد يقول القرآن برمته غير مخلوق. قال القاضي برمته كيف اشتملت عليه أوصافه؟ قول أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال أتى قوم أبا مصعب الزهري المديني فقالوا إن قبلنا ببغداد رجلا يقول لفظه بالقرآن مخلوق. قال يا أهل العراق ما يأتينا منكم هناه، ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف، هذا كلام نبطي خبيث. قول محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو العباس الفضل بن بسام قال سمعت إبراهيم بن محمد يقول أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل البخاري لما أن مات بخرتنك، فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها ولم يتركني صاحب لنا من أهلي ذهب شكشخ كيف سكج كيف هكذا عندي المهم فدفناه بها. فلما أن فرغنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر سألته أمس فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف قرآن ولا في صدور الناس. فقال أستغفر الله أن تشهد علي بما لم تسمعه مني، إني أقول كما قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور، أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير هذا يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر. قال سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر بن البخاري في هذا الموضع وفي موضع سابق يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ويتبرأ من المقالة التي نسبوها إليه أنه لفظي كذا. يأتي الطائفة المدجنة في زماننا هذا وكأنهم أعداء للرجل، وكأنهم يريدون أن ينسبوا أي بدعة لأي إنسان من السلف ليساووا بين علماء السلف وبين علمائهم الخلف من الجهمية. طبعا الجهمية ليس خلفا لسلفنا، إنما هم خلف يعني عاشوا في زمان خلف، وإلا فسلفنا بريء منهم. فهذه الطريقة السيئة في التعامل مع علمائنا سبحان الله يأتي إلى مثل هذا الأثر بقى، ويطعن به بأدنى شبهة في إسناده، ثم ينسب للبخاري أنه قال بقول لفظية. بعضهم يستشهد بأن خلص معاصر قال إنه البخاري قال بقول لفظية، إذن كلام صحيح عنه، ثابت عنه. طيب بين المعاصر والبخاري مفاوز، أنت هذا الأثر صحيح متصل تروح تضعفه بأنه في واحد مدري إيش، يعني سبحان الله التعامل الذي تجده عند بعض الناس مع هذه القضايا ليس تعاملا علميا ولا مبني على مسألة علمية، وليس تحريرا يراد منه المسألة بعينها، إنما عند الناس دوافع، من خلال هذه الدوافع يقررون. يعني مثل هذه شغلة مخطوط منسوب للنووي، فيه شيء جميل عن النووي، خلاص هو ثابت عن النووي، إذا شككت بصحته أنت سيء. مخطوط مع أنه غير ثابت عن النووي، ها غير ثابت، ولا في أي دليل يثبت أنه عن النووي، فقط أنه مكتوب اسم النووي عليه. يأتي إلى مخطوط ثابت عن السيوطي وأثبته له العلماء وتلاميذ السيوطي، السيوطي بنفسه أثبت له، يقولون لا هو غير ثابت. ليش؟ لأن فيه شيء قبيح. تعامل دائما عند كثير من العصريين يتعاملون بهذه الطريقة، الشيء اللي يعجبهم يثبتون، الشيء اللي ما يعجبهم ينفونه ويتعنتون بنفيه ويتعنتون بإثبات ما يريدون، ويلاحقون السلف ليثبتوا عليهم البدع والخرافات وكذا ليبرروا بها لأناس جهمية. طيب هذا إيش ذنبه بالله عندما تقف يوم القيامة أمام هذا الرجل الذي يقول من قال إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كاذب؟ كيف تقف أمامه؟ تقول والله أنا نسبتها لك لكي أبرئ واحد جهمي قالها في الزمان المتأخر وأساويك به؟ والله لا أمانة بالبحث، لا أمانة علمية، لا تقوى لله سبحانه وتعالى، شر مستطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر هذه الأرض من فكرهم وأن يهديهم، والله المستعان. نعم. قال سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف ببخارى يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوقا فهو كذاب فإني لم أقله، فقلت له يا أبا عبد الله فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، فقال ليس إلا ما أقول وأحكي له عنه. قال أبو عمرو القفاف فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت له يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة، فقال لي يا أبا عمرو احفظ ما أقول، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوقا فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. يعني هو يقول ذكر لك كل هذه البلاد اللي حدث بها وكذا، أي واحد من أي بلد من هذه البلاد قال هذا الكلام عني فهو كذاب، ما يقولها عني إلا كذاب لأن ما قلتها. طيب في واحد ممكن انطلت عليه كذبة فصدقها، ممكن ترى تقع، يعني ليسوا من معصومين، إلا أن البخاري رحمة الله عليه بريء منها، وكتبه تدل على براءته منها، في كتابه التوحيد في صحيحه ما يدل على براءته منها، والناس الذين شنعوا عليه في هذه المسألة ترى أساسا هم واقعون في خطأ، أنهم يظنون أن مذهب الإمام أحمد أنه يقول إن لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فهم واقعون بهذا الخطأ أساسا، ويقولون إن الصوت، بعضهم يقول إن الصوت صوت العبد غير مخلوق، وخلطوا في هذه المسألة. والبخاري قال أن ترى فهم أن كلام أحمد أكثر منكم، وضح كلام الإمام أحمد، فسبحان الله. هو يقول أنا قلت أفعال العباد مخلوقة، وهل هناك شك في أن فعل العبد مخلوق؟

479. لا أقرأه. سواء قط في الدرس رقم 7 كأنه لم يسجل. تابع أنا مسجل لأن غير ظاهر عندي. أي صح مزر. أقرأ. أي نعم. من قال إنه لا يرث ولا يورث؟ من قال إنه لا يرث ولا يورث؟ يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن مقاتل العباداني، ومحمد بن أبي صفوان، ومحمد بن جرير الطبري. هذا هو. طيب بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.